أطرى الأصدقاء الأجانب الذين زاروا المتحف تذكاري للانتصار في حرب تحرير الوطنية على التقاليد الباهرة لكوريا سونغون التي ظلت تظهر ظفر دائم. قال الرئيس وفد حزب الاشتراكيين لجمهورية مولدوفا إنه عرف جيدا من خلال الزيارة أن الرئيس كيم إل سونغ هو قائد لامع فولاذي الإرادة قد قهر القوى الإمبريالية المتحالفة بزعامة أمريكا. وأكد الرئيس وفد الجمعية الصحفيين النيبالية لدراسة فكرة جوتشي وسياسة سونغون على أن الرئيس كيم إل سونغ القائد اللامع الفولاذي الإرادة والمدفر دائما قد قاد الجيش والشعب بالتكتيك والاستراتيجية وطرق الحربية المتنوعية والقدرة القيادية البارزة في كل فترة ومرحلة من الحرب. ثم قال رئيس وفد الحزب الشيوعي السويسري إن الروح الصامدة لحماية الوطن وروح الكفاحية الهازمة ضد الإمبريالية والتين قد أظهرهما أفراد الجيل الكوري المنتصر في الحرب تعتبران قدوة بالنسبة لشعوب العالم الثورية المناضلة من أجل الاستقلالية والعدالة. وكذلك أكد على أن تقاليد النصر لكوريا التي دافعت عن سيادة وكرامة البلاد والأمة من عدوان الإمبرياليين تحت القيادة البارزة لرئيس كيم إل سونغ تتواصل اليوم بنجاح من قبل القائد الأعلى كيم جونغ أون. كما قال الرئيس وفد المعهد البنغلاديشي لدراسة فكرة جوتشي إنه ما من أحد في هذه الدنيا يستطيع أن يتغلب على القوة غير المندوبة لكوريا التي تشامخت كدولة نووية قوية في الشرق.